كان يا مكان كان في واحد اسمه جحا والواد ابنه كان بيحضروا شنطهم عشان يسافروا البلد اللي جنبهم. ركبوا على ظهر الحمار بتاعهم عشان يروحوا هناك. في السكة عدوا على قرية صغننة كده، ناس قعدوا يبصولهم من فوق لتحت ويقولوا بصوا على ولاد المفترية دولت راكبين هما الاتنين فوق ظهر الحمار لحد ما فشخوه. لما قربوا من القرية اللي وراها نزل الواد ابن جحا من فوق الحمار وكمل هو ماشي عشان ميتقالش عليهم مفترين بقى زي المرة اللي فاتت. لما دخلوا القرية ناس قالوا بصوا شوفوا الراجل المفتري دوت سايب الواد ابنه مسكين مسحول وراه وركب هو فوق الحمار ولا همه. لما قربوا من القرية اللي وراها جحا شخصيا نزل من فوق الحمار وقال للواد ابنه اركب انت وانا يعني مش راجل ولا ايه. لما دخلوا في القرية ناس قالوا بص الواد ابن التيت دوت قاعد هو على ظهر حمار ابوه زي تنابلة السلطان وسايب ابوه يسف تراب وراه. جحا اتنرفز من الليلة دي كلها وقال لك طب والله ما حد راكب فوق الحمار دوت عشان افك نفسي من وجع الدماغ في اليوم اللي مش فايت دوت. لما دخلوا البلد اللي كانوا رايحينها الناس قالوا بصوا شوفوا التخلف دوت ماشيين هم على رجليهم وسايبين الحمار بتاعهم بيتمخطر جنبهم هم حبة حمير صحيح. قال لك ملعون ابو الحمير وراح باعه. طبعا كل ده كان فيلم عشان ما يقولكش ان الحمار ده اتعلق منه في شارع بطل يوم الجمعة اللي فاتت.